الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم Bye. Bye. أشهد أنه الحق والعبد وحده. ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء أموال

الصفا والمروة من شعائر الله. إن الصفا Allah!

صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. امين. تب علينا انك انت التواب الرحيم. امين. واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم. امين. واختم لنا منك بخير اجمعين. امين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الفاتحه الى روح المتوفى وامواتنا واموات المسلمين.